السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في أحكام الصلاة فيما بقي من رسالة شيخنا عبد العزيز رحمه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في رسالته دروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 11 مبطلات الصلاة وهي 8. أولا، الكلام العمد مع الذكر والعلم. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة كما نعلم هي الفريضة العظمى وهي الكبيرة من فرائض الإسلام وأركانه، وهي الصلة بينه وبين الله، وهي التي يجب أن الإنسان يحرص عليها أتم الحرص لكمالها وتمامها والخشوع فيها وحضور القلب وعدم الغفلة أو العبث فيها مما يؤدي إلى بطلانها. والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فالصلاة عبادة، إذا أحرمت بالصلاة حرم عليك كل شيء إلا الصلاة. ومما يبطل الصلاة الكلام المتعمد من إنسان ذاكر ليس بجاهل ولا ناسي. أما لو خرج كلمة من غير تفكير أو ناسي، خرجت عفوية، فلعل الله عز وجل يعفو. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يقول عليه الصلاة والسلام. ولكن علينا أن نستحضر عظمة الله إذا وقفنا بين يديه نصلي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو حضور القلب، وهو لب الصلاة، وهو بمثابة الروح من الجسد. فكما أنه لا حياة لجسد بلا روح، فلا صلاة بلا خشوع. اعبد الله كأنك تراه. هذه هي الصلاة التي تنفع صاحبها. الصلاة التي تنفع صاحبها وتحميه وتحفظه من الفحشاء والمنكر هي الصلاة التامة الكاملة التي أداها الإنسان على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل، وهي التي شرعها لنا وصلاها نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا فعلنا ذلك حفظنا صلاتنا وصناها من البطلان والنقص. ثم أعلم أنه لا قيمة لعمل بلا صلاة. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن صلاته، فإن وجدت تامة يحاسب عن بقية الأعمال، وإلا فإنها ترد ويرد سائر عمله لأنها عمود الإسلام. ومعلوم أن البنيان إذا سقط عموده سقط. نعم. قال الثاني من المبطلات الضحك. نعم، الضحك كذلك، هذا عبث. أين أنت من الخشوع؟ وأين الخشوع منك إذا كنت ستضحك في الصلاة؟ استحضر عظمة ربك واحرص على دفع جميع الخواطر النفسية التي قد تكون سبب في الضحك أو الغفلة عن الصلاة. الضحك حتى في غير الصلاة ينبغي أن يكون له حدود. يكون إنسان كالمجنون عند أدنى حركة أو كلمة يقهقه ويضحك، هذا دليل على موت القلب والعياذ بالله. نعم. قال ثالثا الأكل. يعني أن الصلاة لا يجوز لك ولا يحل لك أن تأكل وأنت تصلي، تحريمها التكبير. نحن قلنا في محظورات الإحرام، إذا الإنسان أحرم بالحج والعمرة هناك أشياء تسمى محظورات الإحرام، إذا فعلها قد يبطل نسكه وقد تلزمه فدية لأنه فعل شيئا محظور ممنوع محرم. كذلك الصلاة، إذا أحرمنا قلنا الله أكبر خلص، حرم كل شيء إلا الصلاة، الأكل والشرب والكلام والضحك والعبث، حركات الزائدة التي لا حاجة لها ولا داعي إليها. الصلاة ليست عبادة روتينية نؤديها ركوعا وسجود وحركات صورية فقط. أعظم فريضة بعد الشهادتين الصلاة، وصلاة لا يتقنها الإنسان ولا تمنع صاحبها من الفحشاء والمنكر فلا قيمة لها. فاحذر الأكل قليلا كان أو كثير، هذا استهزاء وسخرية في الصلاة لمن يعمل هذه الأشياء، أكل أو شرب أو كلام أو ضحك أو عبث مخالفا لهيئة الصلاة. نعم. قال رابعا الشرب. كذلك كما قلنا الأكل والشرب قليل أو كثير لا يحل لك أن تأكل أو تشرب وأنت في الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ يعني أن العشاء ألزم من العشاء من الصلاة أهم، أعظم عند الله؟ لا، لكن هو من أجل الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لك أن تأكل قبل أن تأتي للصلاة إذا كنت في حاجة ماسة وضرورية، وأن الجوع والاشتياق للطعام سيشغل قلبك عن الصلاة فابدأ بالعشاء. هو من أجل الصلاة، ليس معناه أن العشاء ألزم من الصلاة، لكنه من أجل الصلاة. مثل ما أنه قال لا يصلي أحدكم وهو يدافع أحد الأخبثين البول والغائط. لماذا؟ لأنه إذا كان يحس بهذين الشيئين اللذين يؤذيانه ويشغلان باله ويؤلمانه ما يرتاح في الصلاة، ولا يخشى ولا يطمئن، وربما يغلبه أحدهما فتبطل صلاته ويلوث ثيابه. ولذا لا ينبغي للإنسان أنه يأتي للصلاة وهو يدافع شيئا من الخبائث، بل يتخلص حتى يأتي بقلب خاشع ونفس مطمئنة وصلاة وعبادة صحيحة نافعة يخرج منها وقد حصل صلاة تنفعه وتقرب إلى الله بما شرع. فلا صلاة لمن يدافع أحد الأخبثين، كذلك إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، كل ذلك من أجل الصلاة لا لأنها ألزم من الصلاة. كل ما يشغل البال ويذهب الخشوع يجب إزالته قبل أن ندخل في الصلاة. لو كان عند المرأة مثلا طعام على النار وتخشى أنها لو كبرت في الصلاة أنه يحترق، فتقول في نفسها أصلي أسرع في الصلاة حتى أدركه قبل أن يخرب، نقول لا، تولي هذا الشغل ما دام من الوقت واسع، فيه وقت حتى تأتينا الصلاة وانت مطمئنة، ما تقول أروح أصلي بسرعة حتى أنجز شغلي، لا، أنجز الشغل حتى تصليين بطمأنينة. وهكذا الرجل إذا كان هناك شيء يشغله، فكونه يتخلص منه إذا كان يترتب عليه ضرر، لا يقول تأخذ الكلام على الظاهر، تقول أي شيء يشغلني أفعله قبل الصلاة أفتانة في المسجد، لا، أقول إذا كان هناك شيء ضروري عليه ضرر، على فواته ضرر يلحق بالإنسان، فإنه يتخلص من هذا الشيء حتى يأتي الصلاة وهو مطمئن. قد يكون هناك شيء في خطر إذا لم تفعله، مثل ما أن مثلا لو رأت المرأة صبيا سيقع في خطر، أو أخوه الذي أكبر منه ركب عليه وربما يكتم نفسه فيموت، فتقطع الصلاة من أجل إزالة الخطر. ما تقول أصلي أسرع حتى ألحق، لا، هذا كله من أجل الصلاة، نزيل الأخطار والأشياء التي تشغل البال قبل أن ندخل في الصلاة، حتى نأتي الصلاة ونحن مطمئنون. ما نسرع بالصلاة من أجل أن نذهب إلى هذا الشيء، فالصلاة طمأنينة وخشوع، طمأنينة وخشوع، الطمأنينة الركود، بحيث أن الإنسان إذا ركع ركع حتى يطمئن، يثبت كل عضو في مكانه، إذا رفع كذلك، إذا سجد، إذا جلس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل الصلاة كل ما قال شيء قال حتى تطمئن، اركع حتى تطمئن، ارفع حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن. هذا الطمأنينة، الخشوع حضور القلب، إزالة الأشياء التي قد تشغل البال من أجل تأتي الصلاة وقلبك فارغ ما فيه إلا الصلاة، تقف أمام ربك وأنت مطمئن، تناجيه كأنك ترى. هذه هي الصلاة التي تنفع صاحبها. يقول بعض الناس يصلي لكن نراه يرتكب الفواحش والمنكرات، أين قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الله صادق، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. لكن البلاء يأتي من قبلنا نحن، إذا صار ما يصلي ما يؤدي الصلاة على الوجه الصحيح، ما نهت عن الفحشاء والمنكر، صلي صلاة صورية، اسم انه صلى. لو تسأله ماذا قرأ قال والله ما أدري، كنت أفكر في كذا وكذا، ماذا قرأ الإمام كذلك، لو يصلي الإمام خمس ما درى. فالبلاء يأتي من قبلنا، إذا رأيت الإنسان لا تنهاه صلاته عن الفحش والمنكر فاعلم بأنه هو فيه بلاء داخلي، ما أدى الصلاة على الوجه الصحيح حتى تنهاه عن الفحش والمنكر، وإلا فالله عز وجل أصدق القائلين، ما يقول إلا صدق، هو الذي شرع الصلاة وهو أعلم بخلقه. نعم. قال الخامس: انكشاف العورة. لأن من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا انكشفت العورة وطال وقتها بطلت الصلاة. أما لو انكشفت ثم بسرعة رددت ثوبك عليك فهذا إن شاء الله ما يضر. ولذا ينبغي للإنسان أن يصلي بثوبين، يعني ثوب وسروال مثلا، حتى لو تحرك قد ينكشف الثوب، يكون السروال ساتر، قد يكون في السروال مثلا خرق أو بالثوب، فالثاني يستر. فلذلك ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وأقل ما يكون من السرة إلى الركبة، إلى تحت الركبة، هذا أقل ما يكون. وإلا كل ما استطاع الإنسان أن يكون على أكمل هيئة باللباس فليفعل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. لا تختار للصلاة الثياب الرثة وثياب النوم والأشياء التي تمشي فقط صورية أنك لابس، وإذا أردت أن تخرج لفلان وفلان كل ما تستطيع من الجمال والكمال تفعله، فالله أولى بأن نتجمل أمامه ونقف بين يديه. نعم. قال السادس: الانحراف الكثير عن جهة القبلة. لأن استقبال القبلة شرط، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني جهته. فلا يحل لإنسان يقدر ويعرف القبلة أن ينحرف عنها، فإذا انحرف عنها انحرافا كثير بحيث أنه أعطاها جنب أو ظهر فالصلاة باطلة. أما لو كان ميول بسيط ولم يتعمده الإنسان خطأ في معرفة القبلة أو من غير شعور انحرف، فهذا لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. وإلا فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. إن كنت في البيت الحرام فلا بد أن تستقبل عين الكعبة، يعني الكعبة بنفسها. وإذا كنت في مكة لكنك خارج المسجد تستقبل المسجد، وإذا كنت خارج مكة تستقبل مكة، وإذا لم تعلم اسأل تأكد. مثل ما أنك لو أردت أمر من أمور الدنيا لتستفيد من سألت، فأولى ما يكون أن تسأل عن أمر دينك وصحة صلاتك. لا تصلي تقول الله غفور رحيم، الله غفور رحيم لكن شديد العقاب أيضا. فلا بد أن الإنسان يحقق إيمانه، يحقق صلاته التي هي من أعلى درجات الإيمان بعد الشهادتين. إذا كنت تصلي نفلا وأنت مسافر راكب، فنعم لو استقبلت غير القبلة حسب مسيرك فلا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي النفل على بعيره وهو مسافر حيثما اتجه، هذا نعم ما في بأس. أنت في سيارتك وأحببت تصلي نفلا أو في الطائرة فلا بأس حيثما اتجه، أما الفريضة لا، يجب أن نقف إذا كنا نسير في السيارة، كنا نحن الذين نقود السيارة نختار المكان المناسب ونقف ونصلي، وإذا كنا ركاب نلزم السائق يقف رغم أنفه لنصلي. أقول هذا الكلام لأننا شاهدنا أناس يأتون من مكة حجاج أو عمار، ولا نشهد عليهم حجاج كثير، تصادف أني في مسجد قباء وفي وسط الضحى نراهم جماعات جماعات يصلون الفجر. أين أنتم من الله؟ هذا وقت الصلاة، أين الحج الذي حججتموه؟ حج بلا صلاة خروج الوقت، هذا مبطل للصلاة، لأن من شروط الصلاة صلاة الصلاة في وقتها. لا تقول الباص امتنع، لا، يقف رغم أنفه، يقف، إذا ما وقف يرغم أنه يقف ويرفع أمره. كيف نترك صلاة الفجر إلى الضحى؟ أنا شهدت عليهم جماعات جماعات، هذه جماعات تبدأ، هذه جماعة تنتهي، يصلون الفجر، نسأل الله العفو والعافية، حجاج. إلا أنهم كانوا يظنون أنه يريدون الفضيلة يجون مسجد قباء، أين أنتم من الفضيلة وأنت فوت الوقت؟ الصلاة إذا تعمد الإنسان وخرج وقتها عالما متعمد فلا تنفعه حتى لو صلاها، يكون معلوم عندكم أن الإنسان إذا فوت الصلاة عن وقتها عالما متعمد قادر فإن صلاته باطلة ولا تنفعه، كما ذكر علماؤنا وبينوا أن ذلك والعياذ بالله قد يؤدي إلى الردة. الأمر ليس سهل، الصلاة عمود الإسلام، مش معنى عمود، يجب أن نهتم بشأنها، نعطيها حقها حتى تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وحتى تشفع لنا يوم القيامة ندخل الجنة بسببها. أما تترك الصلاة تنام، ومتى ما قمت تصلي الفجر تظن أن الله في حاجتك، متى ما قمت يفرح أنك تصلي هالركعتين، لا، ربنا غني عنا ليس بحاجتنا، أنت المحتاج، وهذه فرض عمود الإسلام. إذا ما صليت متعمد تارك متعمد قادر فهذا كفر ليس معصية. إذن نحن في الانحراف عن القبلة، فالذي يصلي منحرفا عن القبلة كثيرا متعمد فصلاته باطلة. صلاة الخوف، نسأل الله العفو والعافية، هي اللي لو صار الإنسان في حرب، في مطاردة عدو، في كذا، وجبت الصلاة، هذا دل على عظم شأن الصلاة، إنك ما أنت معذور بها. إذا وجب تصلي على حسب حالك، وأنت تفر وتكر وتهرب وتضرب وأنت تصلي، تومي إيمان، لأنك ربما تموت ما صليت، فإذا وجبت الصلاة صل على حسب حالك، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تمشون على أرجلكم أو راكبين، في حالة الخوف تصلي، هذا دليل على عظم شأن الصلاة. وفي هذه الحالة نعم يمكن ما تستقبل القبلة، يعني مضطر. أما المتعمد لا، وأما المتنفل مثل ما قلنا، إذا كان راكب ماشي في سيارته، في الباخرة، في أي مركوب، ولم يستطيع استقبال القبلة فلا حرج، يصلي نافلة كثيرة وقليل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وهو القدوة. نعم. قال السابع: العبث الكثير المتوالي في الصلاة. نعم، يعني الحركات، الجوال، الساعة، الجيب، الغترة، يعني كأنه واقف هنا بس صورة يصلي، ما يدري وش قال وش صلى وماذا قرأ، ماذا قرأ الإمام. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لكن لأن القلب غافل، الجسم في المسجد والقلب برا. الصلاة لا بد لها من حضور القلب حتى تهدأ الجوارح، فلا تتحرك حركات خارجة عن الصلاة إلا لضرورة قصوى، إما خطر يكاد أن يلم بك أو يلم بأحد من أهلك بصبي أو شيء، وأن تستطيع إزالته من غير أن تنحرف وتنصرف عن صلاتك. فإذا كان هناك خطر وضرر يترتب عليه إذا لم تتركه وأنت ما تستطيع إزالته بسهولة، تخرج من الصلاة وتزيل الخطر ثم تستأنف الصلاة من جديد. الله أرحم بعباده، مثل ما قلنا نار أو أي خطر على بزر صغير أو غيره، أو نار أحسست أنه قد ينشب حريق أو شيء لا قدر الله شر، فأنت باتر، أخرج من الصلاة وأزل الخطر وارجع للصلاة بطمأنينة. لا تقول أسرع بالصلاة حتى أذهب إلى هذا الشيء، لا. فالعلماء مثلوا، قالوا له أن يقتل الحية أو العقرب أو شيء، لو مثلا استطاع أن يقتله في صلاته لأن هذا عدو، فإذا أمكنت قتله وأنت في صلاتك بدون أن تنحرف ولا تنشغل فلا بأس. أما إذا كان ما أمكنك أخرج واقتله ثم عد للصلاة من جديد. أي شيء فيه ضرر. نعم. قال الثامن انتقال الطهارة. لأن الطهارة هي الأساس للصلاة بعد الإسلام. الركن الشرط الثاني من شروط الصلاة للمسلم العاقل الطهارة، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهور أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. فلو انتقض وضوءك لا تجلس ولا تستحي، البشر معرضين يحصل له شيء، أو تذكر أنه على غير طهارة ما لا تستحي، لا تستحي أنك تخرج من الصلاة لأنك أحدثت أو تذكرت أنك على غير طهارة أبدا. عمر رضي الله عنه في إحدى المرات أحد الأيام كبر يصلي بالناس، والخليفة لكن ما هو معصوم، العصمه لمن عصمه الله، وبينما هم كذلك انصرف وقال مكانكم، فذهب وتوضأ ثم جاء وصلى بالناس ثم جلس على المنبر فقال إني كنت قد توضأت فمررت على بعض أهلي وحصل مني بعض ما حصل، يعني مباشرة إما قبلة وإلا لمس ونحو ذلك، وابن آدم ضعيف. يقول فأحسست، يعني حس أنه خرج من شيء وهو المذي، هو الذي سيحدث من أثر ذلك. يقول فحدثت نفسي هل أستحي من الله وأجترع عليكم، يعني أخرج ولا أبالي، أو أستحي منكم وأجترع على الله أخون وأصلي بكم حياء منكم، فرأيت أن أجترع عليكم وأستحي من الله، فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعلي. وهو من الخلفاء الراشدين ولكن ليس معصوم. فالمهم أن كمال الطهارة سواء للثياب أو للبدن أو الحدث أو المكان الذي تصلي فيه تبين لك أنه حصل شيء من ذلك، يعني مما يبطل الصلاة، فأعلم بأن الصلاة باطلة. لا تقول أكملها وأقضيها، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كبر في الصلاة وهو لابس نعليه وهم لابسون نعالهم، فبينما هم كذلك خلع عليه الصلاة والسلام نعليه ثم خلعوا نعاله، لأنهم رضي الله عنهم يتابعونه في جميع الحركات والسكنات، لأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. من حين ما رأوه خلع نعليه خلعوا، ولأنه هو الذي قال صلوا في نعالكم خالف اليهود، لكن لما خلع خلع، ربما جاءه وحي أمره بخلع النعال ولا يجوز أن يصلي به. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل عليه السلام أخبرني آنفا بأن بها أذى، يعني نجاسة. وقد شرع لنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا جاء للمسجد فلينظر بنعليه، فإن كان فيهما أذى فليفركهما، يعني في الأرض، لأن الأرض طهارة النعلين إذا حدث فيها نجاسة حتى يزول أثر. فالمهم إن الطهارة شرط من شروط الصلاة، سواء في الحدث أو نجاسة حدثت أو تذكرتها، فلا مجاملة ولا حياء ولا اجتراء على الله. انتهى؟ نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل شهرنا شاهدا لنا وشافعا، وأن يجعلنا به من العتقاء من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل حسن الله عليكم، هل للمرأة عند وضوئها للصلاة